هذه علة الربا موجودة، وكذلك الفضة والذهب العلة موجودة، لكن المقابلة بينها ليست مقابلة ضر بشعير. مثل ثمن ومثمن، فما دام ثمن ومثمن أصبح لا يسمى هذا ربا فضل، لا يسمى ربا فضل، جاز التفرق مع النفاق مع النفاق. وهذه بياعات النفس، يريدون الأسواق يشترون البر ويشترون الشعير ويشترون الربويات كلها بالذهب والفضة دين. ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة في 30 صاع شعير. طيب ايش كانوا الباعه بحنطة، الباعه ببر، لا بثمن، بثمن. واذا كان الامر، لو ان الامر لو تردنا القاعدة السابقة، لو تردنا القاعدة السابقة اصبح الناس لا يستطيعون البيع الشرك بالدين، وايضا باب السلم يغلق في اكثر الاشياء، ما في بعض الاشياء، في اكثر الاشياء يغلق، في بعض الاشياء اخرى ممكن يصير فيها السلم، لان ليس ربوي مقابل ربوي، لكن هذا ربوي مقابل ربوي، ربوي وقلة ربا الفضل موجودة فيه، يعني يجوز اذا كان المقابلة بينه وبين الاخر مقابلة ثمن بمثمن، وليست مقابلة عين بعين، ليست مقابلة عين بعين. ها؟ إيه، ولكن هو الربا الفضل علة علة علة، هو صحيح هذا موزون، لكن أنت الآن مثلا تبغى تشتري تسلم فيه رصاص، الرصاص هذا اللي أو حديد تبغى تسلم فيه، أو عقد استصنع، ها؟ تروح للمصنع تعطيه كيلو ذهب، ها؟ تقول له صنع لي مثلا 10 طن حد، هذا موزون وهذا موزون، اتحدث علة الربا ولا لا؟ ربوي بربوي، يعني نقول له هذا الكيلو يقابل كذا، لا، ثمن بمثمن، ثمن بمثمن، هذا هو الصواب. فالحاجة دعية للشراء به نساء وناجدا، وعلى هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يشترون، فأحيانا يتبعون وأحيانا يبقى في الذمة ثم يطلون، فهذا يعتبر من البيع. ثم قال إلا، يستثنى من هذه المسألة صرف، إلا صرف فلوس نافقة لنقد، فيشترط فيه الحلول والقبض. كيف يعني؟ قال نص عليه إلحاقا لها بالنقد. الفلوس النافقة المقصود الآن بها إيش؟ الحديد، الحديد، وقيدها بالنافقة لأن غير النافقة ليس لها، يعني ما تعتبر المقابلة بينها وبين هذه مقابلة قيمة، يعني شو اسمه ربوي بربوي، لا، مقصود بها أن ما دام نافقة وماشية فالجنيه، الجنيه هذا يثمن بهذه الفلوس، والفلوس تثمن أيضا بالجنيه، فأصبح النافقة هذه ما يمنع انك تاخذ لك بقطعة من الذهب كيس من الفلوس هذه، لكن لازم يدا بيد، لا بد يدا بيد. ليه؟ لان المقابلة هنا ليست مقابلة ثمن بمثمن، وانما مقابلة صرف، مقابلة صرف، فاصبح ربوي بربوي، اتحدت فيه علة الربا، لم يجز النساء فيه، لم يجز النساء فيهما. نص عليه الحاقا لها بالنفس خلافا لجمع منه ابن عقيل شيخ تقي الدين وتبعهم بالإقناع، يعني على يعني على أنها أن هذا يعتبر يعني من الأمور الجائزة عندهم، ولكن الصواب يعني هو أبرأ للذمة أن الفلوس النافقة وإن كانت له ذهب وله فضة لكنها تقوم مقام الذهب والفضة، ولهذا صدرت الفتوى في أنك إذا أردت أن تشتري الآن ذهب تذهب إلى الشعر إلى لا بد أن تعطيه نقد، فإذا ما أعطيته نقد وتفرقتما يكون بينكما يعني ربا، نوع من الربا هذا، وهذا الفتوى عليها الآن، وما خالف في هذا أحد. يعني لما تيجي تشتري مثلا حلي بألف ريال أو بألفين ريال تقول له خلاص سجلها علي، تقول لك لا، ما هذه أنا أعطيك من عندي الألف وردها، وإذا لم يكن حيلة قل أنا أسلف ويكون من الذي في ذمتك الألف، لا